صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبس السروال دون ازار؟ لا لم يثبت في فضائل ابراهيم انه ابو الاول من لبس السراويل تحت الازر، لكن هذا لا يثبت.